السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني الأعزاء في الجروب. إن شاء الله بحكي معاكم دلوقتي بتفصيل بسيط كده عن كيفية الزراعة الخيار أو الطماطم في البيوت البلاستيكية. أولا تجهيز المشتل، المشتل بيتجهز بطريقة بسيطة جدا خالص. البطمس بيتحط، يكون بطمس نوع جيد، بيتحط في الصواني ويكون الصواني معقمة، معقمة بأي حاجة بكلور ومية وكلور، ونحطه في الصواني ونرصه في الصواني. بنسقي الـ قبل ما نحط البذرة بنسقي البطمس عشان البذرة ما تنزلش في القاع، وبعد كده بنحف بسيطة فتحة بسيطة جدا على كل عين، من عين بتاعة الصينية، ونحط البذرة إن كانت بذرة طماطم أو إن كانت بذرة خيار. يراعى جدا جدا، ممكن في البعض ممكن يقلب على البطمس برلايت أبيض محبب عشان يكون أكثر خفية بحيث أن تطلع البذرة بسرعة، أو ممكن بس أهم حاجة نخف الغطاء حتى لو ما حطناش برلايت على السماد، ويكون السماد اللي هو البطمس ده نوع جيد في الصواب. بعد كده خلاص نسقي الصينية ونحط البذرة نغطي عليها ونسيبها. خلاص كده الصينية فيه مية في رطوبة تطلع للشتل. تاني يوم بتسقي، في الصيف ممكن الصواني تتسقي مرتين في اليوم لأن في ارتفاع في درجة الحرارة، في الشتاء يمكن مرة واحدة أو ممكن تعدي يوم بدون ري في المشتل. تمام، إن شاء الله تطلع البذرة بعد حوالي أسبوع من الزراعة بتطلع جات الورقتين الأوليين. الورقتين دول ممكن نسقي مادة فطرية زي البريفيكس أو ما يشابه بها، مادة فطرية تكون بسيطة. بتنسقي المشتل كده عشان يبقى أنا وقيت النبات عندي من أي مرض فطري زي البيسيوم أو اللي هو موت البدرات أو الكلام ده كله أو الزبولة أو الحاجات دي. بعد كده بيبقى فيه فضل أسبوع على نقل الشتلة. قبل نقل الشتلة بيوم يفضل إن احنا نغطس نسقي سقية برضو فطري، أو إن احنا ساعة نقل الشتلة بنغطس في محلول مكون مثلا من بريفيكس اللي مادة فطرية زائد مادة حشرية زي الكونفي أو الأرتيست، يعني اللي هي الأقطارة أو ما يشبه منها. المهم مادة تكون مطهرة مع المادة الفطرية وبتنزرع الشتلة. تمام، يتحفر حفرة بسيطة. طيب في تجهيز بقى للبيت الزراعي. دلوقتي جهزنا المشتل خلاص، جت الشتلة تمام، بنحاول دلوقتي ننقل للبيت الزراعي. بنعرفكم ازاي ننقل البيت الزراعي، بس هنشوف صورة الاول للبذور وهي في المشتل في الصواني، والبذرة وهي طالعة ان كانت طماطم او خيار.